الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الدين الذي يقبله هو الإسلام، وهو دين جميع الأنبياء. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم صار اسم الإسلام علما على الدين، عقيدة وشريعة، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يسمى إسلاما أي دين آخر، ولو زعم أصحابه أنهم يسلمون وجوههم لله. قال الله عز وجل مبينا أن اختلاف أهل الكتاب عن هذا الدين كان بسبب البغي، بغي طوائف منهم على بعضهم، وبغيهم دفعهم إلى معارضة بعضهم في كل أمر ولو كان من الحق، يريد أن يخالف من عاداه ولو كان على الحق، فأدى ذلك إلى طمس الحقائق وتضييع ما جاءت به الرسل، وأدى إلى الكفر بآيات الله. والله عز وجل توعدهم بأنه سريع الحساب، فهو سبحانه وتعالى يحاسبهم في دنياهم وأخراهم بأنواع العقوبات على كفرهم بآيات الله وتكذيبهم لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إعلان إسلام وجهه لله سبحانه وتعالى إن حاولوا مناظرته ومجادلته، فقال فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. فالمسلم يعلن دينه بكل وضوح وصراحة، وهو مطلوب منه أن يعلن هذا الدين في كل مكان، وأن يتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام. وكذلك هو متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله عز وجل أن يقوله للناس، وأسلمت وجهي أي وجهتي وقصدي. لذا قال ابن كثير أي فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ولد له، ولا صاحبة له. الوجه الوجهة، والقصد والإرادة، كما يقول الرجل سرت في هذا الوجه، لا يقصد الذي هو عضو الإنسان، وإن كان عضو الإنسان إنما يتجه به في الوجهة التي يسير فيها دائما، فإنه لا يسير بظهره، وإنما يسير متوجها بوجهه في الوجهة التي يسير. لكن المقصود هنا أن إسلام الوجه يقتضي إسلام الإنسان لكل توجهاته وإراداته، إسلام الإنسان بكل إراداته وتوجهاته ومقاصده لله سبحانه وتعالى. ولذا توحيد العبادة هو توحيد القصد، توحيد الطلب، توحيد الإرادة، وكلها تعبيرات معانيها مترادفة تبين أن المؤمن يوحد الله عز وجل ويقصد وجهه الكريم ويريد مرضاته في كل شؤون حياته. أسلمت وجهي لله، هذه القضية الأولى في حياة المسلم، وهي في حقيقة الأمر شهادة أن لا إله إلا الله، وجهتي لله وحده، إرادتي وعبادتي لله وحده، لا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. فأسلمت وجهي لله هو حقيقة هذا الدين. لذا كانت كلمة لا إله إلا الله أعظم عنوان وأوضح عنوان لهذا الإسلام، دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يصح إسلام بغير تحقيق التوحيد وبغير متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما أرشد إلى المتابعة في قوله ومن اتبعني، فلا بد من في من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موحدا ومتبعا له عليه الصلاة والسلام. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعبر عن هذا الإسلام، عن هذا الدين تعبيرا واضحا شاملا، يؤمر المؤمن أن يعلنه في كل مكان ما قدر على ذلك، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يعتز بدينه ولا يرضى سواه، ويعتقد بطلان كل دين يخالف دين الإسلام. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. فهذه القضية قضية كلية في حياة المسلم، أن وجهته كلها لله عز وجل، ليس كالذين يجعلون القرآن عضين، يأخذون جزءا ويتركون أجزاء، ليس كالذين يريدون فصل الدين عن الحياة ويجعلون وجهتهم في بعض العبادات والشعائر ويسمونها التقاليد، يجعلونها مأخوذة من الدين ويجعلونها لله، وأما في السياسة والاقتصاد والاجتماع والمصالح المالية أو غير ذلك فيجعلون الأمر مردود إلى الأهواء. هذا ينافي إعلان الإسلام، وهذا ينافي حقيقة هذا الدين، وهو أسلمت وجهي لله، أسلمت وجهتي لله سبحانه وتعالى. لذا هذه القضية قضية خطيرة، ليست كما يظن البعض أنها فرع من الفروع، بل هي أصل الأصول كلها، أن تكون وجهة العبد لله سبحانه وتعالى، والمجتمع يجب أن يكون كذلك، لأنه مكون من أفراد أسلموا وجوههم لله، فلا بد أن تكون إرادات الناس جميعا وتوجهاتهم، وأن تكون مقاصدهم وأوامرهم ونواهيهم وسلمهم وحربهم، كل ذلك يتعاملون فيه من منطلق الإسلام ومن منطلق الالتزام بدين الله عز وجل. فصل الدين عن السياسة أو عن الحياة أو عن أي جزء فيها ينافي أسلمت وجهي لله، وأسلمت قصدي وإرادتي وعبادتي لله. إذا أسلمت وعلمت أن الله سبحانه أمرك فكيف تنازع بعد ذلك؟ فالذي يقول نعرض أدلة الشرع من الكتاب والسنة على العقول أو على العادات والتقاليد، فإذا تعارضت فنأخذ بما دلت عليه العقول أو بما دلت عليه التقاليد، كالذي يزعم أن إذا تعارضت الفرعونية مثلا مع الإسلام فلا بد أن نأخذ الفرعونية، وآخرون يأخذون الفارسية، وآخرون يأخذون أصولهم التي نشأوا منها وأنواع من الأهواء تنافي أسلمت وجهي لله، وبعضهم يجعل ما قرره الناس في قوانينهم ودساتيرهم هو الأصل، فإن وافقه الشرع أخذوا به وإن لم يوافقه التزموا بما قرروه، فهذا ينافي أسلمت وجهي لله. كيف يحقق المسلم ذلك وهو يرضى أن تكون مرجعيته لغير أوامر الله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون نورا للعالمين وليكون هداية لهم ينظم أمورهم كلها؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. وقد سبق بيان أن هذه الآية من أوضح الأدلة القطعية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى أهل الكتاب، فإن بعض أهل الكتاب إذا جادل في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآيات نبوته يعجز، فإنه يصدق بما دونها بكثير مع ضعف الأسانيد وانقطاعها، ويثبت الحقائق بأقل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بأضعاف مضاعفة. أعني يقولون المعجزات هي سبب إيماننا بالأنبياء، فلو سألته عن معجزات الأنبياء لأخبرك بقصص وأخبار ليس عنده إسناد لها، فكيف إذن يرد المعجزات الثابتة والآيات والبراهين القاطعة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فبعضهم يسلم حينئذ ويقول أنه يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يقول هو للعرب فقط، أو يقول هو لغير أهل الكتاب، وأهل الكتاب على دين لا يريدون تركه، وهكذا كانوا دائما. أحبار يهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: نشهد أنك نبي. فقال: ما يمنعكم أن تتبعاني؟ قالوا: إن الله وعد داود أن لا يزال في ذريته نبي، أو كما قالوا. وأبوا أن يخرجوا عن قوميتهم وعصبيتهم التي كانوا عليها، يقولون: لا نتبع إلا ما أنزل علينا، إلا ما أنزل على نبي من أنبياء بني إسرائيل، ومع أنهم يعلمون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبوة تقتضي التصديق المطلق وتقتضي الصدق المطلق، فكيف تقول هو نبي لا يكذب وهو يأتي بالكلام من عند الله، وهو يقول لك أن الله أمرني أن أقول لكم أأسلمتم، ثم بعد ذلك لا يقبل ذلك؟ تناقض. أن يشهد له بالنبوة وأن معجزاته واضحة ثم يقول لا أتبعه، هو يقول لك أنه مرسل إليك، لو صدقته في أنه نبي فلا بد أنه صادق في كل ما يقول، يبلغك رسالة عن الله عز وجل. إذن هذا كلام الله، الله يأمرك أن تتبعه، فكيف تترك هذا وتقول أتبع ما أنزل علي دون ما وراءه؟ نعوذ بالله من ذلك. لذلك كان هؤلاء أيضا من الكفار الذين يقولون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لا يتبعون، هم من الكفار بلا نزاع، لأنهم لم يسلموا ولم يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، لأن من ضمن ما جاء به: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. مفهومها: إن لم يهتدوا، بل نص القرآن بعدها: وإن تولوا عن الإسلام فإنما عليك البلاغ. هم قد ضلوا ولا عليك من حسابهم من شيء، عليك أن تبلغهم، وهكذا الأمة مأمورة بالبلاغ، وليس عليها من حساب الناس شيء، وليس عليها من هدايتهم شيء. الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، وهو عز وجل بصير بالعباد، بمن يستحق الهدى فيهديه، ومن يستحق الضلال فيضله ويخذله، هو أعلم ما في قلوبهم، وهم يجادلون بالباطل فلذلك أضلهم سبحانه وتعالى. هو عز وجل يجعل العباد يسلمون أو يتولون بناء على ما يستحقونه وما يناسبهم مما علمه الله سبحانه وتعالى من بواطنهم وأحوال قلوبهم. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله جملة من الأدلة كتابا وسنة في عموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر معلوم من الدين بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس كافة، لأن القرآن قد نزل بذلك: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس كافة. التواتر المعنوي حاصل بذلك، ولذلك كان من لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم على هذا الدين ويسلم ويشهد الشهادتين ويلتزم الشرائع كان كافرا بإجماع المسلمين، بل من شك في كفره بعد بيان الحجج القاطعات والآيات البينات فهو كافر كذلك، لأنه كما ذكرنا يجوز مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز الشك في صحة ما جاء به، فهذا لم يشهد له بالرسالة، نسأل الله العافية. فكيف بعد ذلك يزعم زاعم أن الإسلام كفل للناس حرية الاعتقاد بما في ذلك الردة؟ لا يقول ذلك مسلم، لا نقول لا يقول بذلك عالم، بل لا يقول بذلك مسلم. الإسلام أبا يعني لم يبح لأحد من الخلق أن يدين بغير الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. ولكن الإسلام لم يأمر بقتل كل من ليس مسلما، وإنما أمرنا الله بقتال الكفار حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وليس أنهم حتى يسلموا فقط. ومن أهل العلم من خص أهل الكتاب بذلك والمجوس، فقال: أهل الكتاب والمجوس فقط هم الذين يجوز أن يقروا بالجزية، وأما باقي الأميين الذين ليس لهم كتاب، باقي أنواع المشركين من عباد الأوثان والهندوس والبوذيين والشيوعيين وغيرهم فيجب قتالهم حتى يسلموا، ولا يقبل منهم إلا الإسلام. والصحيح الأول وهو قول الإمام مالك رحمه الله، وهو يعني من انتهى إليه قول أبي حنيفة رحمه الله، لأنه أجاز ذلك إلا في مشرك العرب، ولم يعد هناك مشرك عرب إلا المرتدين، ولا نزاع في وجوب قتلهم. وأما الإمام أحمد فله وجه يوافق فيه الشافعي في إقرار أهل الكتاب والمجوس فقط بالجزية، وأما باقي الأمم فيقاتلون إلى حتى يسلموا، وله وجه آخر في موافقة أبي حنيفة رحمه الله في استثناء مشرك العرب، وأما باقي الأمم فتقبل منها الجزية مهما كان كفرهم. وكما ذكرنا خلاصة هذا الرأي في النهاية أو في التطبيق العملي هو موافق لقول الإمام مالك في قبول الجزية من جميع الناس، لكن لا نزاع بينهم أن المرتد يجب قتله ولا يقر بجزية ولا بغيرها. وهذا تخصيص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، والنفس بالنفس. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فهذا لا نزاع فيه بين العلماء أن المرتد يجب قتله. فمن يقول أباح الإسلام للناس حرية الاعتقاد، أولا كاذب في أن الله لم يبح لأحد أن يترك دين الإسلام. أما أن الكافر يترك يعيش تحت سلطان الإسلام في بذمة بعهد أو بجزية يدفعها، أو حتى لو أن الدولة المسلمة صالحت وهادنت دولة كافرة مدة من الزمن فهذا أمان لهم لا يقاتلون خلاله، فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا أمر، والإباحة أمر آخر. ليس معنى عدم القتل أن ذلك مباح، ليس يلزم من أننا لا نقتل ولا نقاتل هؤلاء الكفار أنه يباح لهم ما يفعلونه. أما أن يقول قائل أن الإسلام لا يعاقب المرتد ويسمح بوجوده والعقاب في الآخرة فقط، فهذا مناقضة للمعلوم من الدين بالضرورة. فإذا من أن الإسلام من أن الإسلام قد شرع الله عز وجل فيه قتل المرتد، نقول هذا كان معلوما من الدين بالضرورة للأسف، لولا تلبيس الملبسين والمنافقين وإقامة الحجة في هذا الباب سهلة يسيرة بتلاوة الأحاديث المتواترة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب قتل المرتد، نسأل الله العافية، وبيان إجماع العلماء على ذلك. فنقول أن القول بحرية الانتقال بين الإسلام وبين غيره من الملل هو والعياذ بالله مناقضة صريحة للقرآن العظيم. وكما ذكرنا هذا الأمر ليس فيه اعتداء على حرية الإنسان، بل فيه حفظ لحريته الحقيقية، حريته في أن يكون عبدا لله سبحانه دون من سواه، ليتحرر من عبودية الشيطان وعبودية الكبراء والرؤساء والأحبار والرهبان والشهوات والشياطين الماردة. هذه حقوق الإنسان، ليس من حقوقه أن يرتد كما يشاء أو أن يدين بما يشاء وأن هذا اختياره المحض، نعوذ بالله من ذلك. فبين الله سبحانه وتعالى في مقدمة سورة آل عمران أحقية دين الإسلام وأنه الذي يقبله الله عز وجل، كل هذا مقدمة بين يدي ذكر قصة المسيح صلى الله عليه وسلم، تقرير هذه القواعد الكلية من حقائق الإسلام والدين، هو إذا تقرر يعني لأجل أنها إذا تقررت كان بعد ذلك بيان أن المسيح جاء بنفس هذه العقيدة، وبيان أنه جاء بنفس هذا الدين، يفتح الباب لمن أراد الدخول في الحق وقبوله من أهل الكتاب الذين يناظرهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن سار على طريقهم. ثم بين سبحانه وتعالى حال طائفة من أهل الكتاب بغت حتى أدى ذلك إلى كفرها، وكان من كفرهم بآيات الله عز وجل أنهم قتلوا الأنبياء، فجمعوا بين الكفر وبين الفساد في الأرض والبغي والعدوان، فقال عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. طوائف من أهل الكتاب من بني إسرائيل خصوصا ارتكبت هذه الجرائم. ما وجه ذكر جرائم المتقدمين لهؤلاء المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم؟ نقول: من سار على طريقتهم في الكفر بآيات الله، من يكفر بالقرآن العظيم، وكذلك من يسعى إلى وأد دعوة الإسلام وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويقتل المسلمين لأجل إسلامهم، فهو راض بقتل الأنبياء وساع في قتله في قتل دعوتهم، وهو يقتل الذين أمرون بالقسط من الناس. فهذه الطائفة موجودة، وإن لم يوجد الآن أنبياء يقتلون، لكنهم يرضون بقتل الأنبياء ويرضون بمحو مبادئهم وإزالة دينهم من الأرض، وهم يقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس ورثة الأنبياء، وهم يكفرون بآيات الله سبحانه وتعالى. إذن هذه ليست فقط طائفة موجودة في زمن الأنبياء الذين قتلوا، بل هذا الأمر موجود في كصفات في أناس بعد زمن الأنبياء، وفي زماننا هذا الذين يسعون إلى نشر الفساد في الأرض وإلى إماتة دعوة الأنبياء، فهم يرضون بقتل الأنبياء. والله عز وجل ناصر دينه وكتابه ومظهر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولو كره المشركون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا التي بلغتهم إياها الرسل استكبارا عليهم وعنادا لهم وتعاظما على الحق واستنكافا على اتباعه، ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم إلا لكونهم دعوهم إلى الحق، ويقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس، وهذا هو غاية الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واحتقار الناس. روى ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا أو من أمر بالمنكر ونهى عن المعروف. انظر كيف جمع بين قتل الأنبياء وبين الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، لأنه يميت دعوة الأنبياء، يريد قتل دعوة الأنبياء. الذي يأمر بالمنكر، يأمر بالفساد، يأمر بالكفر، كالمنصرين مثلا الذين يسمون مبشرين، وكأشيعيين والمنافقين الذين يصدون الناس عن دين الله عز وجل، الذين يحبون شيوع الفواحش في المسلمين وينهون عن الالتزام بالدين ويأمرون الناس بالتحلل من الدين باسم الحرية أو التقدم أو عدم التزمت أو نحو ذلك، حتى يرتكب الناس المنكرات والفواحش، نعوذ بالله من ذلك. فهؤلاء قرناء من قتلوا الأنبياء، وإن كان في الحديث ضعف لكن المعنى صحيح وثابت من الآية الكريمة كما ذكرنا، لأن الله قارن بين الذين يقتلون الأنبياء والذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. الله يسامح الله. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 170 رجلا من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، فقتلوهم جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم، فهم الذين ذكر الله عز وجل. وهكذا رواه ابن جرير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قتلت بنو إسرائيل 300 نبي من أول النهار، 300 نبي من أول النهار، وأقاموا سوق بقلهم من آخره، والعياذ بالله. لم يشعروا بأنهم ارتكبوا جريمة، آخر النهار بيبيعوا البقول والسوق كأن شيئا لم يكن، ونعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم الله عز وجل على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، فقال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، أي موجع مهين، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. تأمل أن لهم أعمال، إذن ليسوا يأتون المنكر فقط، لو وجدت لهم أعمالا صالحة لا يعني ذلك أنهم مرضيون عند الله. انظر إلى أفعالهم الأخرى، لا تكن كالذين يلبسون على الناس حال الكفرة ويقولون عندهم من الفضائل وعندهم من الإحسان وعندهم من الأخلاق كذا وكذا وكذا، وعندهم من الجرائم ماذا، وعندهم من الصد عن سبيل الله، وعندهم من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، قتل الدعاة إلى الله عز وجل ومحاولة إسكات دعوتهم وصدهم الناس عن متابعتهم. ما عند هؤلاء لابد أن يفهم، حتى لا تغرنا وجود أعمال حبطت تلك الأعمال، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ما ذكر فائدة ذكر حبوط الأعمال في الدنيا، رغم أن الناس إنما يوفون أجورهم يوم القيامة، فحبوط الأعمال في الدنيا أن كيدهم بائر، وأن أغراضهم التي يلبسون على الناس بأعمالهم من أجلها مضمحلة. هم يظهرون بعض الأعمال كما يصلون في المناسبات مثلا، ويظهرون اتباع تعظيم القرآن أحيانا وتعظيم السنة أحيانا، أو أن أهل الكتاب يظهرون حب المسيح، أو أن أهل الكتاب يظهرون تعظيم التوراة اليهود مثلا والتزامهم بأحكام الله فيها، كل ذلك للتلبيس على الناس. المنافقون وأهل الكتاب يفعلون ذلك للتلبيس على الناس، فأعمالهم حابطة لأن الله يبطل تلك الأعمال ويفضحهم سبحانه وتعالى ولا يجعل كيدهم إلا بائرا، ومكر أولئك هو يبور. إذن لن يضر الله شيئا، لا يضر دين الله شيئا، مكروا وكادوا ودبروا واضمحل عملهم. هذا في الدنيا أغراضهم لم تتحقق، أرادوا إيقاف الدعوة، أرادوا هزيمة الإسلام، أرادوا الصد عن سبيل الله، لم يتحقق ذلك ولن يتحقق ذلك. الله الذي قدر هذا يبتلي به عباده لينظر كيف يعملون، ثم ومكر أولئك هو يبور، ثم ألم يجعل كيدهم في تضليل. فلو تركهم سبحانه وتعالى يعني لو تركهم سبحانه وتعالى مدة فلا تغترن بذلك ولا تظن أن أغراضهم ستتحقق، يمكن أن يقتلوا المسلمين. هذه الآية تدل على أن الأنبياء ليسوا معصومين من القتل، وبالأولى الدعاء إلى الله عز وجل. ليس من المعنى عصمة الأنبياء والرسل أنهم يعصمون من القتل، بل يمكن أن يجرحوا ويمكن أن يضربوا ويمكن أن يؤذوا وأن يقتلوا، كما قال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن هذا ليس من معاني العصمة للأنبياء، يمكن أن يقتل رسول ويمكن أن يقتل النبي ويمكن أن يقتل رجل صالح، فما دون ذلك. قد جرح النبي صلى الله عليه وسلم وضرب صلى الله عليه وسلم على وجهه عليه الصلاة والسلام، وكسر المغفر ودخلت حلقاته في وجهه عليه الصلاة والسلام، وجرحت إصبعه عليه الصلاة والسلام، ووقع من على فرسه عليه الصلاة والسلام، وكل هذا فيه الأسوة الصالحة. حتى إذا أصاب الذين يأمرون بالقسط من الناس شيء من ذلك، الدعاة إلى الله إذا أصابهم شيء من ذلك لم يقدح ذلك في منزلتهم عند الله، بل كان ذلك رفعا للدرجات، لأن الله يحب هذه التضحية في سبيله، ولا يكون ذلك قدحا عند الناس لأن الناس قد علموا أن الأنبياء أصابهم ذلك. فلا يقول قائل: لو كانوا على حق لما أوذوا، لما استطاع الكفرة أن يقتلوهم، لما استطاع الكفرة أن يؤذوهم أو يحبسوهم أو يضربوهم أو يهينوهم إهانة ظاهرة في الدنيا هي ليست إهانة عند الله. قد قص الله علينا من قصص أنبيائه من ضرب ومن مسح الداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء: ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه. تخيل هذا المنظر، النبي يضرب على وجهه. حتى إذا ضربت على وجهك يوما لا تقل: لماذا أهانني الله بذلك؟ الله عز وجل جعل من هو أكرم منك عنده يصاب حتى يضرب على وجهه ويدمى وجهه. وإذا حبست فتذكر أن الله عز وجل قدر على يوسف الحبس، وإذا مرضت قدر على أيوب المرض، وإذا قيدت قدر على إبراهيم أن يقيد وأن يجعل في النار ويرمى في النار إلى أن انقذه سبحانه وتعالى. فإذا قتل أحد من أهل القسط كان ذلك له عند الله شهاد، وكان ذلك زيادة في محبة الصالحين له، وليس أن ذلك قادح في منزلته عند الله. الكفرة والجهلة والمنافقون هم الذين يقولون: لو كنتم على حق لما أصابكم ذلك. لا يعرفون ميزان الحق من الباطل إلا بالموازين الدنيوية، أن عندنا القوة يبقى نحن أهل الحق، الحق يساوي عندهم القوة السلطان، لو أنكم كنتم على حق لانتصرتم علينا. لا تزن الأمور بهذه الطريقة. كم من المرات يقولوا الكفرة والمنافقون ذلك عبر العصور، ويقولون: طالما انتصرنا عليكم وهزمناكم فأنتم على باطل. فتنة، كما بين الله سبحانه وتعالى من دعوة المؤمنين: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لأنهم يفتنون فعلا بذلك، يظنون أنفسهم على الحق ويقولون ويقسمون ما لهم من زوال، ويعني يظنون أنهم بذلك أكرموا من الله، يظنون السلطان والقوة إكرام، وأن الضعف الظاهر للمسلمين وما أصيبوا به إهانة، لو كان الأمر كذلك عند الله لما قدره على خيرة خلقه الأنبياء، أنهم ضربوا وحبسوا وقتلوا وأصيبوا وجرحوا صلوات الله وسلم عليهم أجمعين، أنواع من البلايا أصيبوا بها، فهذا كله أسوة لعباد الله الصالحين. ثم تأمل في قوله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم، التبشير يكون دائما بما يسر، لكن هنا ذكره بما يضر، وذلك أنه إذا سمع الإنسان التبشير، كلمة البشر التبشير أبشر، يفرح أو يظن أنه سيسمع شيئا يسره، يرتفع نفسيته، فإذا أخبر بالعذاب الأليم إن كان ذلك أشد عليه، نعم تهكم به، ويعني إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وكذلك يزداد ألما وشدة، كما أنك إذا كنت تريد أن تضرب أحدا بقوة فأنت ترفع الصوت إلى أعلى ثم تنزل به يعني فجأة، فهذا الذي يسمع التبشير ثم ينزل إلى يسمع العذاب الأليم يكون أشد على نفسه وآلم. فبشرهم بماذا؟ بعذاب أليم. إذا كانت البشارة بالعذاب فما وراءه أشد والعياذ بالله، إذن عذابهم متضاعف، بدايته عذاب أليم، فما نهايته؟ زيادة في العذاب والعياذ بالله. فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. العادة أنهم يتناصرون ببعضهم ويتكاتفون على الحق ويتآمرون عليه، كل هذا هباء منثور لا قيمة له، وما لهم من ناصرين مطلق، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فاللهم لك الحمد. هذه القضية في بيان ما يقع من صراع بين الحق والباطل، له نهايات معلومة محددة مقدرة، وإن كان الأمر وقع أحيانا على خلاف هذه النهايات، على خلاف ما يريد كثير من الناس، ويقدر الله الآلام على الأنبياء وعلى الدعاة إلى الله عز وجل الذين يأمرون بالقسط، ويقدر عليهم سبحانه وتعالى تسلط الكفرة عليهم ليستخرج أنواع عبوديتهم، الله المستعان. وقوله تعالى يقتلون النبيين بغير حق ليس له مفهوم مخالفة، لا يوجد قتل نبيين بحق، ولكنه تقرير ووصف، فكل قتل للأنبياء هو بغير حق، كما ذكرنا من يريدون إماتة دعوة الأنبياء هم راضون بقتلهم، هم من قتلة الأنبياء. فيصح إذن أن نقول عن بني إسرائيل اليوم أنهم قتلة الأنبياء، نعم، لأنهم يرضون بقتل الأنبياء ويسعون في إماتة دعوتهم ويقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس ويؤذونهم. قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى منكرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم وهما التوراة والإنجيل، وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تولوا وهم معرضون عنهما، وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. إذن يدعون إلى كتاب الله، فاستره ابن كثير على أنها التوراة والإنجيل، ويدعون إليهما إلى ما فيهما من التوحيد والبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي ذكره هنا. وإن كان هذا مستلزما بالأولى للتحكم إلى القرآن، وهم كثيرا أو على الدوام لا يرضون بحكم الله ولا يريدون كتاب الله عز وجل أن يحكم بينهم، وقضية الحكم عندهم قضية فيصلية علامة على الإرهاب والتطرف، والمنافقون من ورائهم يصفقون على نفس المنوال، يرون أن التحاكم إلى كتاب الله عز وجل غير مقبول ولا مرضي، فهم على سبيلهم يسيرون، لا يريدون المرجعية للقرآن ولا يريدون التحاكم إلى القرآن، وإنما يريدون التحاكم إلى الأهواء والعياذ بالله. لذلك نقول أنه حتى لو فسرت على أن يدعون إلى كتاب الله التوراة والإنجيل فهي بالأولى داعية إلى التحاكم إلى القرآن، لأن التوراة والإنجيل متضمنة لتوحيد الله وللبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، كما قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار 7 أيام عن كل 1000 سنة في الدنيا يوما. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة. ثم قال تعالى: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه ولم ينزل الله به سلطانا. هذه الآية دليل واضح على أنه لا يعد عذرا جهل العاقبة. اليهود والنصارى قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فهم يعلمون أن الله حرم عليهم هذا الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن الله أمرهم باتباعه، ولكن جرأهم أنهم ظنوا أنهم يعذبون مدة ثم يخرجون، ظنوا أن هذا الكفر معصية فقط، فلم ينفعهم ذلك عند الله عز وجل. فالذي يرتكب الكفر ويقول أنه صغيرة من الصغائر أو أنه ذنب من الذنوب فقط وليس بكفر، بمعنى أني لن أعاقب عليه بالخلود في النار وإنما سأبقى أياما معدودات فقط، فهذا لا ينفعه عند الله. جهل العاقبة هو جهل إبليس وجهل أبي جهل وجهل فرعون وجهل كل الكفرة، لأنهم لا يقدرون قدر العقوبة. وهل يقدر أحد قدر العقوبة في الحقيقة؟ لو أن الناس قدروا قدر العقوبة لما تركوا طاعة الله، لكن الإنسان دائما جاهل، يجهل قدر عقوبة الله. الغرض المقصود أن كثيرا من الناس يزعم أن الكافر لا يكفر حتى يعلم أنه يكفر بذلك. لو ارتكب كفرا يظنه صغيرة، يظنه معصية فقط، يظنه ليس بكفر، قالوا لا يخرج من الملة. هذا باطل، لا يقوله عالم ولا يوجد في كلام أهل العلم. العذر بالجهل عند العلماء العذر بعدم البلاغ، وليس العذر بأنه كان يظن أن العقوبة بسيطة، إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا الذي يظن أنه يسب الله عز وجل مثلا ويظن أن هذا أمر عادي، ويوجد للأسف الشديد من الجهلة من يسوغون له ذلك، بمعنى لا أعني أنهم يجوزون ولكن يقولون هذا ليس بكفر، حتى لو سب الله عز وجل وسب القرآن العظيم وسب الذي خلق السماوات والأرض بأسمائه الحسنى يقولون عنه أنه ليس بكفر. والله لا ينفعهم ذلك ولا يعد عذرا عند الله سبحانه وتعالى، ولا يصور جهل الناشئ عن عدم البلاغ في ذلك، لكن هو جهل عاقبة. وهذا لا يصح عن أحد من أهل العلم أبدا أنه عده عذرا في أنه لا يكفر قائله. واليهود ظنوا أنهم لم تمسه النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، وما قبل الله عذرهم ولا جعل ذلك مانعا من خلودهم في النار. قال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به. ولهذا قال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه وكونه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل أوجب الإمام الشافعي سجدة السهو لترك القنوت في صلاة الفجر؟ نعم، الشافعي يوجب ذلك، يعني يقول بمشروعية ذلك، يقول سنة مؤكدة، لأن القنوت عنده سنة مؤكدة، لأنه وردت له أحاديث في قنوت الفجر، لكن هذه الأحاديث عند أهل الحديث ضعيفة وليست ثابتة، فالصحيح أن قنوت الفجر محدث. هل يجوز الدعاء بعد أذكار الصلاة؟ من ضمن أذكار ختم الصلاة أو التي يسمينها ختم الصلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذا مشروع. أما أنه بعد أن يختم التسبيح كل مرة يرفع يديه ويدعو، فهذا ليس من السنة. هل الدعاء الجماعي شيء حسن؟ الدعاء الجماعي في موضعه كآمين في الصلاة، وكما يدعو الإمام في صلاة الجمعة والعيد فيؤمن الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وأما أن يدعو الناس جميعا في موضع لم يرد فيه ذلك فلا يشرع هذا، كما يرفع بعضهم الصوت عند المقابر بالدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: اسألوا له التثبيت، استغفروا لأخيكم، ونحو ذلك. هل يجوز رفع اليدين عند الاستغفار قبل صلاة الجمعة أو عند التأمين على دعاء الإمام؟ ما المقصود عند الاستغفار؟ بين بين بين الخطبتين لا يشرع رفع الدعاء لأنه لم يرد، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ورفع السامع يديه عند تأمينه على دعاء الإمام ليس بمشروع، لأن الإمام لا يرفع يديه وهو الداعي أصلا، الإمام هو الذي يدعو ابتداء. وقد قال الصحابة رضي الله عنهم لمن رأوه يرفع يديه على المنبر: قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بإصبعه. لا يشرع رفع اليدين عند الدعاء. لا يشرع رفع اليدين عند الدعاء الذي في آخر خطبة الجمعة. هل إذا جلس الإنسان في المسجد وأرسل قدميه إلى الأمام واتكأ على يديه ممدودتين خلف ظهره، هذا خطأ؟ خطأ من جهة أن اتكاءه على يده اليسرى منهي عنه، لأن هذه جلسة المغضوب عليهم، فإذا اتكأ على يديه كلتيهما فالشمال قد اتكأ عليها، فلا يتكئ على الشمال في أي مكان، لا يتكئ على الشمال. هل يجوز للمرأة أن تجهر بكلمة آمين خلف زوجها في الصلاة، صلاة التهجد؟ الظاهر والله أعلم أنها لا تجهر، لم يرد جهر النساء في شيء من الأدعية في الصلاة. هل يجوز أن ترده إذا أخطأ في القراءة؟ هذا الذي يظهر جواز ذلك الله عنه، لأنه أخطأ من باب الفتح عليه. ما مدى العلاقة مع الجار النصراني والزميل في العمل والتاجر النصراني؟ تعامله بالعدل الذي شرع الله عز وجل، ومن لا يحاربنا في الدين يمكن أن يحسن إليه، يبر، لكن لا يوالى. معاني الموالاة: الحب، النصرة، الطاعة، المتابعة، التشبه، هذه معاني واضحة، الصداقة، لكن العدل أن تعدل مع الكافر الحربي، وتحسن أيضا أحيانا عندما تطعمه مثلا، وهذا ليس من ذي من الموالاة. الإحسان لمن لم يقاتلنا في الدين، وهناك قدر من الإحسان حتى في القتل، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فلا يجوز أن يترك الإحسان الواجب الذي أوجبه الله. يعني إذا مثلا كان أسيرا كافرا لم يجوز أن يجاع، لا يجوز أن يجوع، ولا يجوز أن يعرى مثلا بحيث يعني يظل عريانا، لأن هذا مما لا يحبه الله عز وجل، كشف العورات، ولو كان كافرا، ولو كان يقتل ولكن لا يقتل بهيئة غير شرعية. لا مفيش، ما عندناش احنا كلام يتضرب ماشي، لكن ما يتعملش كده. هل يجوز الأخت التي تقضي صيام رمضان أن تصوم ليلة القضاء واثنين وخميس والنصف شعبان؟ هو نصف شعبان مشروع، مشروع ان هو من 13 14 15 على اي الاحوال يجب ان تمحض بنية القضاء، تختار يوم اثنين وخميس ماشي عشان يرفع عملها وهي صائمة، بس يكون بنية الايه القضاء فقط. اقول قولي هذا واستغفر الله.